السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 57 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحفيظ شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. والكلام كما تعلمون لا يزال حول النوع 39، وهو معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ووقفنا عند قول المؤلف: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء. شوفوا حتى تعرفوا قدر صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام. أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، أبو بكر عبد الله ابن عثمان. هذا اسمه عبد الله بن عثمان. كثير من المسلمين لا يعرفون اسم أبي بكر الصديق، يتكلمون عنه بكنيته ولقبه. الكنية أبو بكر واللقب الصديق، لكن هو اسمه عبد الله ابن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي بالصديق بمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. هذا الحديث جميل جدا، ولكنه لم يصح. ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغا، يعني بلغني، وذكره عن ابن إسحاق معضلا البيهقي. والمعضل هو الذي سقط منه اثنان راويان فصاعدا، تمام، في موضع واحد، تمام. ورواه بسنده إلى ابن إسحاق ابن الأثير في أسد الغابة. فالحديث مدار على من؟ على ابن إسحاق، تمام يا أخواننا، مدار على ابن إسحاق، فالحديث ضعيف. قال: وقد ذكرت سيرته وفضائله. ده الإمام ابن كثير اللي يقول هذا. وقد ذكرت سيرته، سيرة الصديق، وفضائله ومسنده. يعني إيه مسنده؟ يعني الأحاديث التي رويت عنه مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك افتتح الإمام أحمد مسنده بذكر أحاديث من؟ أبي بكر الصديق، مسند الصديق. قال: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد، وللأسف لم يطبع. هذا المسند عن الإمام ابن كثير لم يطبع. قال: ثم من بعد عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. قال: هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة. يعني رأي المهاجرين والأنصار تفضيل عثمان على مين؟ على علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن ابن عوف 3 أيام بلاليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، حتى الصبيان الذين يتعلمون في المكاتب القرآن الكريم، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. يعني معنى ذلك أن عثمان من الذي اختاره على علي؟ المهاجرون والأنصار، حتى النساء والأطفال. يبقى الأمر كان في زمان الصحابة يفضلون عثمان على علي. قال: ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. أذرى يعني عاب وحقر وانتقد، واضح؟ وانتقصهم، لأنه هنا اعتبر الصحابة قد قصروا وفضلوا المفضل على من هو أفضل منه، واضح؟ واضح؟ إذا معنى ذلك أنك أنت حينما تقول لا، كان ينبغي أن يكون عليا هو المقدم على عثمان، أنت بهذا تحتقر أو تحقر رأي المهاجرين والأنصار وتنتقص منهم وتزري عليهم، واضح؟ ولذلك عليك أن تركن إلى ما ذهبوا إليه رضوان الله عليه. ده الكلام ده لما تقدم علي على عثمان، فما بالكم بمن يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لا نقول في هؤلاء فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، لا، أذرى بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن النبي هو الذي قدم هذين، مش كده؟ قال: ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب يدعو للدارقطني فيقول: والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان. هذا أمر يتعجب منه ابن كثير. قال: ويحكى عن سفيان الثوري. يحكى، وكلمة يحكى هذه أوردها بصيغة الايه؟ التضعيف. قال: لكن يقال إنه رجع عنه. ذكر المحقق في الإصابة في الحاشية، قال: وفي الإصابة لابن حجر قوله: وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني هذا الكلام طبعا بهذا ينقض كلام ابن كثير يحكى. يبقى ابن كثير قال يحكى، هذا بصيغة التمريض، لكن الإمام ابن حجر بيقول في الإصابة إن هذا قد ثبت فيما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده الصحيح عن الثوري، بل اتضح أن كلمة فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار أخذها الدارقطني عن من؟ عن الإمام الثوري، تمام كده؟ نعم. قال: ونقل مثله، أي مثل ما نقل عن سفيان الثوري عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي للأسف. ابن خزيمة والخطابي نصر القول بتفضيل علي على عثمان. قال: وهو ضعيف هذا الرأي، يعني رأيهم هذا ضعيف، مردود بما تقدم، تمام. ثم بقية العشرة، يعني بعد الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، بهذا الترتيب العشر المبشرين بالجنة بعد بقيتهم بعد الخلفاء الأربعة، بعد ذلك أهل بدر، بعد ذلك أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وأما السابقون الأولون. من هم السابقون؟ ربنا بيقول في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم؟ قال: وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين. من صلى القبلتين؟ القبلة الأولى اللي هي إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، ثم الثانية، دول السابقون الأولون. وقيل أهل بدر، من شهد بدرا، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل ذلك، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، والله أعلم. بعد ذلك سيقول فرع قال الشافعي. الشيخ أحمد شاكر علق على ذلك وقال: اختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم خمس طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه. ابن سعد صاحب الطبقات، دائما تجدون رواه ابن سعد في الطبقات، طبقات الصحابة. قال الشيخ شاكر: ولو كان المطبوع أي من طبقات ابن سعد كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها، وجعلها الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك. والمشهور ما ذهب إليه الحاكم، وهذه الطبقات هي، هيبدأ بقى يتكلم عن طبقات الصحابة. قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة، ليس الخلفاء الأربعة وحدهم، ولكن من شاركهم في تقدم إسلامي بمكة. الطبقة الثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، الذين أسلموا قبل أن يتشاور أهل مكة في دار الندوة للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة مهاجرة الحبشة. أربعة أصحاب العقبة الأولى. خمسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. ستة طبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة. الطبقة السابعة أهل بدر. الطبقة الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. الطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان في الحديبية. الطبقة العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص. الطبقة الحادية عشرة مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. الطبقة الأخيرة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما. صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وفي حجة الوداع وغيرهما في المشهد، لكن كانوا أطفال. وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب بإجماع أهل السنة. قال القرطبي ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال ابن خزيمة، وكما رأيتم أن من فعل هذا فقد أخطأ. ثم بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة. ثم بعدهم أهل بدر وهم 310، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كما قال الله في سورة الفتح. قال وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. واختلف في المراد بهم على أقوال على أربعة أقوال. اختلف في المراد بهم على أربعة أقوال. فقيل هم أهل بيعة الرضوان وهو قول الشعبي، وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم، وقيل هم أهل بدر وهو قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار، وقيل هم الذين أسلموا قبل فتح مكة وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في التدريب، التدريب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين السيوطي. عارفين احنا ان تقريب النواوي مؤلفه مين؟ محي الدين النووي، الامام الحافظ محي الدين النووي، وقام بشرحه الحافظ جلال الدين السيوطي، سمى تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي رحمة الله عليه أجمعين. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. اثنان فرع. قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. يبقى الإمام الشافعي قال روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. قال المحقق رواه الساجي في مناقب الشافعي كما في التقي والإيضاح للعراقي. قال وإسناده جيد. وقال أبو زرع الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000 وكان معه بتبوك 70,000 وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. يعني ساعة أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الصحابة 100,000 14,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على هذه الأخبار: عدد الصحابة كثير جدا، فقد نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يضبط هذا؟ من يستطيع أن يضبط عدد الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000، فكيف يحصر الأمر؟ هل كل صحابي تكلم وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كتب ووصل إلينا؟ لا طبعا، الصحابة كثيرون جدا وانتشروا في الأفاق في الفتوحات، وإياكم أن تظنوا أن جميع الصحابة دفنوا بمكة أو بمدينة، ده تجد منهم من دفن في الهند، والذي دفن في السند، والذي دفن في إفريقيا، والذي انتشر الصحابة، ومنهم من خرج ولم يرجع مرة أخرى، خرجوا فاتحين وذهبوا إلى تلك البلاد ليعلموا الناس القرآن والسنة. كيف وصل القرآن إلى هؤلاء الناس في كل بقعة؟ هؤلاء الصحابة كل واحد حط رحاله، لم يقل أعود إلى مكة لكي أجاور في البيت الحرام، لا، عليك بنشر القرآن ونشر السنة المطهرة، وإلا فكيف وصل القرآن ووصلت السنة ودخل الناس في دين الله في كل البقاع والأصقاع؟ من وجود هؤلاء الذين إذا ذهبوا إلى بلدة من البلدان قاموا بتأسيس مدرسة علمية وعاشوا في هذه البلاد وتزوجوا منها وأنجبوا وعلموا الناس حتى توفاهم الله، وإلا فكيف وصل الدين؟ فيقول: عدد الصحابة كثير جدا، فقد نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة يعني عدد، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. ونقل عنه، أي عن أبي زرعة أيضا، أنه قيل: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ يعني بعض الناس سألوا وقالوا له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ قلقل الله أنيابه، من قال هذا الكلام قلقل الله أنيابه، يعني جعل الأنياب والأسنان تخلع من أماكنها، قلقل الله أنيابه من قال ذلك. هذا قول الزنادقة، هذا قول حديث النبي 4,000 بس، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيتكلم كلامه حديث، فعله حديث، مش كده ولا لا؟ تقريره، إقراره للناس وسكوته على فعل شيء يعد حديثا، شمائله، أخلاقه. ف4,000 ايه العدم؟ يعني لا يقع تحت الخطر. قال: فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما، ما بين مكة والمدينة، والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة، كل رآه وسمع منه بعرفة، واضح؟ ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. أقول الشيخ شاكر، لا المحقق بقى، المحقق قال: أقول: وقول أبي زرعة هذا رواه الخطيب في الجامع، وتوجد له رواية أخرى رواها أبو موسى المديني في الزيل كما في فتح المغيث للسخاوي، وانظر طبقات ابن سعد وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي والإصابة للحافظ ابن حجر. نعود إلى كلام ابن كثير، قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6، يعني هؤلاء الأصحاب أعدادهم كبيرة جدا كما رأيت، لكن أكثر الصحابة رواية كام؟ 6. وأكثرهم رواية 6: أنس ابن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة، والسيدة عائشة. تمام؟ يبقى قال الإمام أحمد أكثرهم رواية ستة: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. فعلق على ذلك الشيخ أحمد شاكر تعليقا طويلا سنذكره إن شاء الله، يعني أطول شيء في الباب تعليقات الشيخ أحمد شاكر. قال أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة، بالترتيب كده: أبو هريرة، ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم أبو سعيد الخدري، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم، واتبعوا في العدد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر المطبوع في الهند. وقد اعتمد، وطبعا كتب الحديث في زمان شاكر، زمان الشيخ أحمد شاكر، كان كتب الحديث بتطبع فين؟ في الهند كلها، يعني مدرسة أهل الحديث ربنا يرضى عنهم، كانوا يعملون هناك عملا عظيما، ومن أفضل الناس الذين قاموا بنشر كتب الحديث الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه. المهم يقول: وقد اعتمد، أي ابن الجوزي، في عده للأحاديث عن كل واحد على ما وقع لكل صحابي في مسند أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد. بقي بن مخلد هذا عالم من علماء الأندلس، قال لي أنه أجمع الكتب مسند بقي بن مخلد، وغير موجود على فكرة، ولا نعرف أين هذا الكتاب. من الكتب التي سرقت وضاعت، كتب الأمة التي سرقت وضاعت. قال: لأنه أجمع الكتب، فذكر أصحاب الألوف، يعني من روي عنه أكثر من 2000 حديث من الصحابة، ثم أصحاب الألف، يعني من روي عنه أقل من 2000، ثم أصحاب المئين، يعني من روي عنه أكثر من 100 وأقل من 1000، وهكذا إلى أن ذكر من روي عنه حديثان، ثم من روي عنه حديث واحد. ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنة، وقد قال فيه ابن حزم: مسند بقي روي فيه عن 1300 صاحب ونيف، يعني أكثر من 1300 من الأصحاب، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف. أنتوا عارفين أن كيفية التصنيف، لو قام المصنف بذكر الأحاديث بترتيب رواتها من الصحابة فهذا يسمى إيه؟ المسند، كمسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الطيالسي وغيرهما. يبقى المسند يرتب الأحاديث، فيذكر مثلا أحاديث أبي بكر الصديق كلها، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم بقي بن مخلد بقى عمل أمرين: جعل الكتاب مرتبا على أسماء الصحابة، وكل صحابي يرتب الأحاديث داخل مسنده على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. وذلك الشيخ أحمد شاكر لما جاء يطبع مسند الإمام أحمد، وهو أول من تصدى لتخريج وتحقيق أحاديث الإمام أحمد بن حنبل، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، لما أراد أن يقوم بتحقيق الكتاب أخذ في كل مسند من مسانيد الصحابة في الجزء الذي قام وحقق حوالي ثلث الكتاب، ثم توفاه الله. فكان يقوم بعد ذكر كل جزء من الأجزاء بعمل ترتيب حسب الأبواب الفقهية داخل مسند كل صحابي من الصحابة الكرام، عمل زي إيه؟ مسند بقي بن مخلد. لكن توفاه الله تبارك وتعالى، وقد أتم المجلد الايه الخامس عشر، وبدأ في العمل في المجلد 16 رحمة الله عليه. قال: وقد قال فيه ابن حزم: مسند بقي روي فيه عن 1300 صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف. وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. الإمام ابن حزم يعني مدح ابن حزم كان قليلا يعني كونه يمدح الكتاب بهذا الأسلوب يدل على كون الكتاب يعني كان كتابا عظيما. انظر نفح الطين قال ولكن هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبة من مكاتب الإسلام وما ندري أفقد كله يعني ضع كله ولعله يوجد في بعض البقايا التي نجت من التدمير في الأندلس. قال المحقق يقال إنه يوجد في بعض مكتبات ألمانيا الشرقية سابقا والله أعلم بحقيقة ذلك لأن خلي بالكم اللي بيقال عليهم المستعمرين جاءوا يستعمروا بلادنا جاءوا ليسرقوها حتى المخطوطات سرقت. ولذلك لما يجي باحث الآن يريد أن يحقق كتابا يبحث في مكتبات العالم أحيانا يجد بعض الكتب التي ألف علماء الإسلام مخطوطتها في مكتبة الكونجرس الأمريكي. الكونجرس الأمريكي طب إيه اللي وجد كتب للكونجرس الأمريكي على وقتها وبرلين وغيرها مكتبات الشرق والغرب كتبنا سرقت. كان هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا نظرا لضعفنا ولقوتهم كانوا يسرقون حتى علومنا. المهم يقول وأكثر الكتب التي بين أيدينا جمعا للأحاديث مسند الإمام أحمد ابن حنبل. وقد يكون الفرق كبيرا جدا بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبين ما في مسند أحمد كما سترى في أحاديث أبي هريرة. ولا يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت الإمام أحمد بل هو في اعتقادي ناشئ عن كثرة الطرق والروايات للحديث الواحد لأن المحدثين كانوا يعتبرون أن الطريق حديثا مع أن الحديث متن واحد ولكن تعدد الطرق كل طريق من الطرق تعتبر عندهم إيه حديثا من الأحاديث. قال فقد قال الإمام أحمد في شأن مسندي هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 و50,000 يعني جمع مسنده وانتقاه من أكثر من 700,000 و50,000 750 يعني مليون إلا ربع أخذي بالكم مليون حديث إلا ربع انتقى منهم أحاديثه التي أخرجها في مسنده. قال فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. وقال أيضا عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه. قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء وما هي في المسند. يبقى كلام الإمام ابن أحمد على سبيل الإيه الغالب وليس على سبيل الإيه التفصيل. قال وقال ابن الجزري يريد أصول الأحاديث وهو صحيح فإنه ما من حديث غالبا إلا وله أصل في هذا المسند. انظر خصائص المسند للحافظ أبي موسى المديني والمصعد الأحمد لابن الجزري المطبوعين في مقدمة المسند بتحقيقنا ده كلام الشيخ شاكر. ثم قال نعم إن مسند أحمد فاتته أحاديث كثيرة ولكنها ليست بالكثرة التي تصل إلى الفرق بينه وبين مسند بقي في مثل أحاديث أبي هريرة يعني مثلا. والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحا مستبينا. ومع هذا فإن في مسند أحمد أحاديث مكررة مرارا ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط إلا أنهم قدروه بنحو 30,000 حديث إلى 40,000 وأنا أظن أنه لا يقل عن 35,000 ولا يزيد على 40,000 وسيتبين عددهم بالضبط عندما أكمل الفهارس التي أعملها له إن شاء الله تعالى. قال وسأذكر هنا عدد الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعة المكثرين من الصحابة وأذكر عدد أحاديثهم في مسند أحمد ما عدا عائشة فإني لم أبدأ في مسندها بعد. يعني الشيخ بيكتب الكلام ده وكان بصدد تحقيق المسند تمام. أبو هريرة ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثه 5374، وفي مسند أحمد 3848 حديثا. عائشة، ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثها 2210، وحديثها في المسند الجزء السادس، ولم يذكر العدد لأنه لم يكن قد حقق جزءها في المسند بعد. أنس بن مالك عند ابن الجوزي 2286 حديثا، وفي مسند أحمد 2178 حديثا. عبد الله بن عباس عند ابن الجوزي 1660 حديثا، وفي مسند أحمد 1696 حديثا. عبد الله بن عمر عند ابن الجوزي 2630 حديثا، وفي مسند أحمد 2019 حديثا. جابر بن عبد الله عند ابن الجوزي 1540 حديثا، وفي مسند أحمد 1206 حديثا. أبو سعيد الخدري عند ابن الجوزي 1170 حديثا، وفي مسند أحمد 958 حديثا. عبد الله بن مسعود عند ابن الجوزي 848 حديثا، وفي مسند أحمد 892 حديثا. عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن الجوزي 700 حديث، وفي مسند أحمد 722 حديثا. قال: واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المقرر، أي أن الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه التي رواه بها. قال: ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثا واحدا، ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة، فظهر لي أن عدد أحاديثي في مسند أحمد بعد حذف المكرر هنا هو 1579 حديثا فقط، فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو 5374؟ وهل فات أحمد هذا كله؟ ما أظن ذلك، وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبي هريرة مطلقا وأدخل فيه المقرر، فتعدد الحديث الواحد مرارا بتعدد طرق. وقد يكون بقي أيضا يروي الحديث الواحد مقطعا أجزاء، وده الراجح، مقطعا أجزاء باعتبار الأبواب كما كان يفعل البخاري يقطع الحديث نظرا لأنه جعله مصنفا، فالحديث من الممكن أن يأخذ جزءا في باب الطهارة وجزء آخر في باب البيوع مثلا، إن كان الحديث إيه يذكر فيه عدة أمور تتعلق بالأمور الفقهية. فقال: فتعدد الحديث الواحد مرارا بتعدد طرقه، وقد يكون بقي أيضا يروي الحديث الواحد مقطعا أجزاء باعتبار الأبواب والمعاني كما يفعل البخاري، ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه. وأيضا فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة يذكرها استطرابا في غير مسند الصحابي الذي رواه، وبعضها يكون مرويا عن اثنين أو أكثر من الصحابة، فطارة يذكر الحديث في مسند كل واحد منهما، وطارة يذكره في مسند أحدهما دون الآخر. وقد وجدت في أحاديث لبعض الصحابة ذكرها أثناء مسند لغير راويها ولم يذكرها في مسند راويها أصلا، لأنه أحيانا يكون الصحابي روى عن صحابي آخر فيقول مثلا: وقد فعل فلان مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيروى هذا في مسند، وهكذا. قال: ولكن هذا كله لا ينتج منه هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند أبي هريرة، ولعلنا نوفق لتحقيق عدد الأحاديث التي رواها عن كل صحابي كما صنعنا في رواية أبي هريرة إن شاء الله. طبعا ده كلام الشيخ أحمد شاكر، وللأسف يعني الحمد لله توفاه الله ولم يتم ذلك. قال: وقد جمعت عدد الأحاديث التي نسبها ابن الجوزي للصحابة في مسند بقية، فكانت 31,000 64 حديثا، وهذا يقل عن مسند احمد او يقاربه، لا قريب منه يعني قريب من مسند الامام احمد في هذا الجزء. ثم نعود الى متن الكتاب. يقول الامام ابن كثير: قلت وعبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما. يعني الامام احمد ذكر 6 اكثرهم روايه 6، فاستدرك على الامام احمد ابن كثير وقال عبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود ولكنه توفي قديما ابن مسعود. ولهذا لم يعده احمد بن حنبل في العبادله، بل قال العبادله 4. عبد الله العبادله يعني الصحابي اللي بيبدا اسمه بعبد الله، وليس اسمه عبد الله فقط، ولكن اسمه عبد الله وكثرت احاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا فان اسم عبد الله كان ايه موجودا كثيرا في الصحابه، لكن العبادله 4 نظرا لانهم الذين ايه ملأوا طباق الارض علما، ولذلك لم يذكر منهم الامام احمد عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لانه توفي مبكرا، ولذلك لم يعش كما عاش الاخرون وحدثوا الناس بالاحاديث. فقال ولهذا لم يعد، قال وابن مسعود ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده احمد بن حنبل في العبادله، بل قال العبادله 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال الشيخ شاكر: قال البيهقي هؤلاء عاشوا حتى احتيج الى علمهم، فاذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادله، نظرا لانهم عاشوا واحتاج الناس الى علمهم فاستفادوا منهم. بعكس حينما كان الصحابه كلهم عايشين، فكان اي حد بيلاقي صحابي بيستفيد منه، لكن لما عاش هؤلاء احتاج الى علمهم نظرا لندره الصحابه. واخدين بالكم؟ قال وابن مسعود ليس منهم. لماذا؟ لانه تقدم موت، ليس لانه كان اضعف منهم او اقل، ده كان جبل العلم رضوان الله عليه، ولكن لانه تقدم موته عنهم. قال واقتصر الجوهري في الصحاح على 3 منهم فحذف عبد الله بن الزبير. وذكر الرافعي والزمخشري ان العبادله هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهذا غلط من حيث الاصطلاح. طبعا في هذه الامور لا نرجع للزمخشري والرافعي، بل نرجع لاحمد واضرابي من ائمه الحديث، تمام؟ ولذلك قال هذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح ان من يسمى عبد الله من الصحابه نحو 220 نفسا. اللي اسمهم عبد الله من الصحابه حوالي 220 صحابي. وقال العراقي: يجتمع من المجموع نحو 300 رجل. قاله الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه. طيب 3 فرع: واول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق، وقيل انه اول من اسلم مطلقا. قال الشيخ الالباني معلقا، لا الالباني له تعليقات على البعث الحسيس كما تعلمون، لا ينافي ذلك ما ورد في قصه ورقه مع خديجه. انتوا عارفين ورقه علم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أبو بكر الصديق. فهنا الإمام ابن كثير بيقول أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، فالشيخ الألباني طب قال طب ورقة هيبقى موقفه إيه؟ فقال لا ينافي ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة، وقوله أي قول ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جزعا. وقول له عليه الصلاة والسلام لا، وقوله له صلى الله عليه وسلم أو فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن سب ورقة: فإني رأيت له جنة أو جنتين. ورقم الحديث في السلسلة الصحيحة 405. قال لأنه ليس في ذلك كل أنه أظهر إسلامه بالفعل ولم يظهر إسلامه، وأن ما في أنه آمن، وليس البحث في أول من آمن وإنما في أول من أسلم. هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ثم مات، ولكنه لم يعلن للناس إسلامه. واضح؟ ثم قال الشيخ الحافظ ابن كثير: ومن يبقى أول من أسلم من الرجال الأحرار مطلقا مين؟ أبو بكر الصديق. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، يعني قال البعض إن عليا أول من أسلم مطلقا. قال: ولا دليل عليه من وجه يصح، لا يوجد دليل على كون علي هو أول من أسلم. قال الإمام الشيخ شاكر معلقا: وقال الحاكم: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما. واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع، ثم قال: والأوضع أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. واخدين بالكم؟ طيب. يقول: ومن الموالي، نرجع لكلام ابن كثير، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال. طب ايه الفرق بين الموالي والأرقاء؟ الأرقاء يعني العبيد، لأن بلالا كان عبدا. طب زيد بن حارثة ما كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي كان قد ايه اعتقه، وقال: يا أهل مكة أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. ثم نزل فيما بعد في سورة الأحزاب تحريم الايه التبني: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى معنى ذلك أن زيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى مولى؟ كلمة المولى من الألفاظ المشتركة والتي تطلق على عدة معاني، فيقال لمن أعتق مولى، ويقال على العبد مولى، ويقال على السيد الذي أعتق العبد مولى، ويقال على الحليف مولى. تمام يا اخوانا ولا لا؟ يبقى كلمة مولى بتطلق على، لدرجة ان مثلا لما تيجي تقرأ اسم الامام البخاري، تمام، فتجد فيهم ايه مولاهم ايه الجعفي، تقول مولاهم يعني ايه كانوا عبيد واعتقهم لا اسلموا على يديه. فهنا ولاء اسلام وليس ولاء عبودية. فانت ان كان واحد كافر وأسلم على يد فلان يصبح مولى له. واخدين بالكم ولا لا؟ مركزين؟ يبقى كلمة المولى من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة، تطلق على السيد وعلى العبد وعلى المعتق وعلى وهكذا. قال: ومن الموالي زيد بن حارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. ومن الأرقاء يعني العبيد بلال، وأعتقه من؟ أبو بكر الصديق، اشتراه وأعتقه أبو بكر الصديق. ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم، وهذه حقيقة، هي أول من أسلم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءها أخبرها هي قبل أن يخبر أي أحد آخر، فهي أول من علمت وأول من أسلمت. ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة اللي هو حديث البخاري، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغرب وجماعة. قال: وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعده. وهذه الحقيقة فرع، أربعة فرع، وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، قلت يعني بالبصرة. ولذلك علق على ذلك الشيخ شاكر قائلا: الذي جد نبي ابن الصلاح وصوبه شارح العراقي في التقييد والإيضاح، ونقله عن مسلم ابن الحجاج اللي هو صاحب الصحيح، ومصعب ابن عبد الله، وأبي زكريا ابن منده وغيرهم، أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واسلة. دي حقيقة، آخر الأصحاب الذين ماتوا عامر ابن واسلة رضي الله عنه. قال المحقق: قال السخاوي في فتح المغيث: بل أجمع عليه أهل الحديث. أهل الحديث أجمعوا على أن آخر من مات من الصحابة الطفيل عامر بن ماسلة. فقال فرع: وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، قلت بالبصرة، مات بالبصرة وليس آخر من مات مطلقا، ولكن آخر من مات بالبصرة. ثم أبو الطفيل عامر بن واسلة الليثي مات بعد أنس بن مالك. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، آخر من مات بمكة من الصحابة، بل آخر من مات مطلقا هو الطفيل ابن واثلة الليث. تمام؟ أبو الطفيل عامر ابن أبي ابن واثلة الليثي. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، يقال وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب ابن يزيد، ورجح العراقي في التقييد والإيضاح أن آخر من مات هو محمود بن الربيع، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، والصحيح أن محمود بن الربيع هو آخر من مات بالمدينة، وبالبصرة أنس بن مالك، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، وبدمشق واثلة ابن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث ابن جزء، مش جزء، بفتح الجيم، جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة، الجزيرة علق على ذلك الشيخ شاكر قائلا الجزيرة هي ما بين الدجلة والفرات من العراق، العرس ابن عميرة، العرس ابن عميرة، وبإفريقيا رويفع ابن ثابت، رويفع ابن ثابت تصغير رفيع، رويفع ابن ثابت بإفريقيا، كلمة إفريقيا المقصود بها تونس المعروفة الآن، واخدين بالكم كما قال المحقق، فرويفع ابن ثابت مات بإفريقيا يعني تونس. وبالبادية سلمة ابن الأكوع، البادية بادية، البادية عن الصحراء اللي هي بادية المدينة، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. فرع خمسة فرع، وطب تعرف صحبة، وده آخر فرع إن شاء الله في الفصل اللي بنقرأ فيه، وتعرف صحبة الصحابة، كيف نعرف الصحابي من غيره، كيف يعرف العلماء فلان إن فلان صحابي، كيف يعرف، هو لابد أن تعرفه، لأن معرفة الصحابي تجعلنا لا نتكلم في الجرح والتعديل. الصحابي لا يقال عليه صحيح ولا قوي ولا ضعيف، الصحابة كلهم إيه؟ عدول. قال فرع، وتعرف صحبة الصحابي أو صحبة الصحابة تارة بالتواتر، يكون الأمر متواتر زي أبو بكر الصديق، في حد يقول لك اديني دليل على إن أبو بكر الصديق صحابي، أو عمر أو أبو هريرة أو عائشة أو أنس بن مالك أو ابن مسعود، في ناس تواتر لدى الناس جميع، حتى أصبح يمكن شبه معلوم من الدين بالضرورة، العوام عارفينهم مش كده ولا إيه؟ العوام نفسهم عارفينهم مش محتاجين أدلة، فهذا أمر ثابت بالتواتر، تعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر وتارة بأخبار مستفيضة، مستفيضة يعني أدنى من التواتر، المستفيض في الأخبار أدنى من المتواتر، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، أن يشهد أحد الصحابة أن فلانا صحابي، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة، واحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقة ليس كذابا ومعاصر للنبي عليه الصلاة والسلام، لمعاصر لأنه ممكن يدعي أحد الصحبة بعد ألف سنة، وارد ولا إيه؟ يعني الإمام ابن الذهبي يقول رتن وما أدراكم ما رتن، رتن رجل ادعى الصحبة بعد 600 من موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 600 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الصحبة، واخدين بالكم؟ فقال وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، وإلا ما هو أي حد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرط يكون سمع أو مشاهدة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مش في المنام، رأيت النبي وهو في في في عرفة على مثلا ناقته يقول كذا، يبقى تمام مع المعاصرة، يبقى بشرط ان يكون معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا واحد يقول في بقى شرط أساسي، الشيخ مقبل قاله بشرط صحة الإسناد، لأن ممكن يكون الإسناد غير صحيح ويكون في واحد صحابي نيجي تحقق السند نلقى اللي فيه ده كان فيه القفة منه، هو اللي قال ان فلان قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفلان بريء من انه قال هذا كان تابعي ولم يقل هذا، لكن الخطأ خطأ من الراوي او كذب الراوي. ولذلك قال الشيخ مقبل بشرط صحة الإسناد، ولذلك أنكر العلماء على الحاكم في مستدركه أنه اعتمد في كتابه الإمام الحاكم في كتاب المستدرك، جاء في آخر الكتاب وعمل كتاب اسمه إيه؟ معرفة الصحابة في المستدرك. هذا الكتاب بدأ يتكلم فيه عن الصحابة، اعتمد في أجزاء كثيرة منه على رواية الواقدي، والواقدي كذاب، فكيف نأمن لكلام الواقدي ونبني ديننا على كلام كذاب، ويكون هذا الرجل الذي قيل انه صحابي ليس بصحابي وهو تابعي، فيكون الحديث مرسل وليس صحابي، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: وطارة بروايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا او مشاهدة مع المعاصرة. قضية المعاصرة هيشرحها ابن كثير. يقول: فاما اذا قال المعاصر العدل، المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ شاكر المعاصر أي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة، لازم يكون كان موجود قبل، لأنه لو موجود بعد السنة العاشرة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات، مش كده ولا لا؟ يبقى كان معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأما إذا قال المعاصر العدل فأنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصري احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطئي في ذلك. ابن الحاجب يقصد هنا ايه؟ ابن الحاجب من علماء الأصول مش علماء الحديث، فذكره الإمام ابن كثير حتى يبين أن لعلماء الأصول أقوال في هذه المسألة. قال لك هذا من باب الايه؟ احتمال أن يكون إخبار واحتمال يكون ايه؟ حكم. والحكم أنا صحابي ممكن يكون لو سألناه قلنا له ماذا ما هو تعريف الصحابي، وجدنا تعريف للصحابي مختلف عن تعريف أهل الحديث للصحابي. ولذلك قال لك لو قال أنا صحابي، لك غير لما يقول أنا شاهدت النبي أو سمعت النبي، هذا إخبار. لكن لو قال أنا صحابي، ما ربما كان تعريف الصحابي عنده إيه؟ مختلف عن تعريفنا للصحابي، واخدين بالكم ولا لأ؟ فبناء على ذلك قال احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئي في ذلك، احتمال مخطئ لأنه اجتهاد، تمام؟ قال: أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام ابن كثير. هنعلق بقى بكلام الشيخ شاكر ونختم إن شاء الله. قال الشيخ شاكر مشارحا لما سبق ومبينا، وهيقول كلام نفس اللي اتقال قبل كده ويضيف عليه: تعرف الصحبة بالتواطؤ كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين، أو بالاستفاضة كضمام ابن سعلمة وعكاشة ابن محصن، معروف قصة عكاشة مش كده ولا إيه؟ أمر مستفيض، أو بقول صحابي ما يدل على أن فلانا مثلا له صحبة، كما شهد أبو موسى لحمامة ابن أبي حمامة الدوسي بذلك، كما راه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، وبقول تابعي بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، أو بقوله هو أنا إنه صحابي إذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما شرط العدالة فواضح، لأنه لو لم يكن عدلا فكيف نقبل كلامه؟ قال: لأنه لم تثبت له الصحبة. يقول: ولكن الصحابي لا يشترط البحث عنه. نقول: ولذا كان ثبت له، عشان نأخذ بكلامه هو على أنه صحابي لازم يكون وثبتت لدينا إيه؟ عدالته. ما يجيش واحد يقول لك لو صحابي يبقى الصحابي لا نبحث فيه عدالتي، ما احنا ما عرفناش انه صحابة الا منه هو، فلازم يشترط ان يكون هو ايه؟ عدل. قال: اما شرط العدالة فواضح، لانه لم تثبت له الصحبة من طريق غيره حتى يكون عدلا بذلك، يعني لو غيره قال عليه صحابي يبقى خلاص مش هنبحث فيه عدالتي، فلا بد من ثبوت عدالتي اولا. واما شرط المعاصرة، يعني ايه بقى شرط المعاصرة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد قال ابن حجر في الإصابة: فيعتبر بمضي 100 سنة وعشر سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد ادعى الصحبة ومات، يعني خد بالك، واحد ادعى الصحبة وجينا نسأل عن سنه وجدناه سنه كان أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول مات سنة 10 من الهجرة، في سنة 10 من الهجرة ما كانش موجود، ما كانش اتولد أصلا، يبقى كيف يكون صحابيا؟ واضح؟ طب كيف نعرف هذا في الأزمنة المتأخرة؟ شوف ابن حجر يقول ايه. قال فيعتبر بمضي 110 سنين، 110 اشمعنى 110؟ من لقول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره لأصحابه، في آخر عمره لما قال الكلام ده كان سنة كام؟ 10. آخر أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. واضحة؟ فإن على رأس 100 سنة، سنة 10 من الهجرة، سنة 10 من الهجرة ساعة ما قال الكلمة دي مش هيمر 100 سنة إلا ويكون ما فيش حد موجود على وجه الأرض ممن كان موجود في هذه الليلة. يبقى ممنوع، رب العالمين أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستحيل إن في إنسان يجي بعد 100 سنة من سنة 10، يعني سنة 110 هجرية، وحد يكون حي ممن كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في هذه الليلة على وجه الأرض كلها. واخدين بالكم؟ فذلك قال فيعتبر بمضي 110 سنين من الهجرة. 110 ليه 10؟ عشان هو في السنة رقم 10 في آخرها قال هذا الكلام، فتعد 100 بعد سنة 10 يبقى 110 سنة 110 هجرية. واخدين بالكم؟ قال زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. نعم نعم، يعني لو جحد بعد سنة 110 وادعى أنه كان مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، فاهم ازاي؟ بعد سنة 110، واضح؟ لأنه لازم يكون توفاه الله لو كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 100 سنة. طب 100 سنة عدت، يبقى هو كذاب، ما كانش موجود في ذلك الوقت حتى ولا موجود كطفل. واضحة؟ نعم. نتكلم إن شاء الله عن معرفة التابعين في المجلس القادم لمشيئة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.